هم فيها خالدون. وبعد ذلك يتكلم عن امر اخر. هنا بيتكلم عن الفلاح بالاجر كانه قدم الثمره قبل ما يعمل حاجه. قدم الثمره لمن يطيع ربه قبل ما يقول على خلقه قال له انا عامل لك جزاء لو اتبعت منهج. قبل ما يتكلم على الكلام. ولذلك احنا قلنا في قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان. الله ما علم القران اللي خلق الانسان ده خلق الانسان وبعدين علمه القران. قال لك لا لان الذي يصنع صنعه قبل ان يصنعها يقول مهمتها ايه مش يعمل اي حاجه وبعدين يقول شوفوا انتوا تستعملوها بايه. ده هو قبل ما يعمل الثلاجه عارف انه هيعملها ليه يبقى بيحدد غايتها قبل ايه قبل ما يعملها ويحدد منهج صيانتها قبل ما يعملها. ومنهج الصيانه للانسان في حركه الحياه القران. فقال قبل ما اخلقك وضبط لك المنهج خلق الانسان علمه البيان. فبتكلم على خلق الانسان بقى. احنا طبعا اتكلمنا على خلق الانسان كتير. الانسان الاول اللي خلق من ايه من الطين وبعدين اتخلق الانسان من ابعاد الانسان المخلوقه من الايه من الطين. يبقى اللي انخلق من الطين الانسان الاول وبعدين الانسان الاول يتزاوج ويتكاثر ايه وبث منهما ايه رجالا كثيرا وايه ونساء. فكلام على الاول. طيب هنا بقول ايه بقى. طبعا خلق الانسان وخلق السماء والارض امر احتفظ الله به. ولذلك اذا سمعت من اي بشر يعمل ان واد عالم وبيفكر وبيعمل السماء خلقت ازاي والارض خلقت ازاي وضارت ووقعت دي من دي وطلعت حته وقعدت تدور كل ده مضللين سماهم الله ايه مضللين. ولذلك ما اشهدتهم خلق السماوات ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين مضلين اللي هم ايه اللي هيقعدوا رضا الارض اتخلقت كده والانسان اتخلق من ارض واللي مش عارف ده مضل. يبقى اخبرنا الله بمناعه ايمانيه ان ناس هييجوا يتكلموا في خلق السماء والارض وناس هييجوا يتكلموا في خلق الانسان قولوا لهم ببعيد عنكم لان المضلين هؤلاء ما كانوا مع الله حين ايه حين خلق ولا كنتش متخذهم معاونين لي عشان يقولوا لكم كلام ده. ده امر استأثرت به ولا علم لكم الا ممن خلق السماوات وممن خلق الارض. اوعوا تاخذوا علم الا منه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. طبعا الانسان يبقى مين هو ايه يبقى اهل. كلمه انسان وان كانت مفرده انما تجمع اناس كتير لكن وهي وان كانت مفرده تطلق على الفرد وعلى الاثنين وعلى الجماعه لانها اسم جنس يطلق على كل واحد. يبقى كل واحد منا ايه انسان بدليل ان الله استثنى من المفرد اللفظ ده الانسان استثنى منه جمع. ما دام استثنى منه جمع يبقى هو جمع ولا لا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان هو واحد اهو لا في خصر الا الذين امنوا بقى بيستثنى من المفرد الجماعه ده يبقى الانسان دي تطلق على مين بقى. يبقى خلق الانسان اللي هو مين اللي هو ايه ادم. طبعا وبعدين ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه جعلنا الانسان بقى المتكاثر دي الله برضه هيبقى ايه جعلناه يعني الانسان. يبقى الانسان يطلق على المفرد وعلى مين وعلى الجمع الاول. ولقد خلقنا الانسان خلقنا بتطلق قلنا كما قلنا على اوجدنا من عدم. والخلق الناس انتم هتوجدوا اشياء معدومه بس من موجود وهتجمد على خلقتكم تفضل مجمده كده ما تكبرش قدامكم كده ولا تتناكح ولا تتناكل ولا اي حاجه. انا ولذلك بقول خالق ايه احسن الخالق ايه الخالق ايه. ولما سيدنا يسوع هيقول ايه واخلق لكم ايه من الطين كهيئه الطير. يبقى الخلق وايجاده بس ايجاد ربنا من عدم وايجاده يتوالد ويتكاثر ويحس وخلقنا لا من عدم بل من موجود ماده موجوده ولا يتكاثرش ولا يجمد عند ايه عند هذا. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين يبقى ده الانسان الاول. كلمه السلاله السلاله يعني ايه السلاله هي خلاصه الشيء خلاصه الايه الشيء

جملة اسمية وفيها إن، وإن فيها اللام لميتون. الله، كل دي توكيدات ليه؟ طب تعالى في البحث ده، محدش بيشك في الموت، تأكد دي ليه يا الله؟ ده محدش بيشك في الموت، ده الشك كله في البحث. لكن يقول ايه؟ ثم انكم يوم القيامة تبعثون، من غير ثم انكم يوم القيامة لا تبعثون، ما اكدش زي ديك بقى. اللي فيه انكار ما يأكدوش اكتر، واللي فيه تسليم يأكدوا اكتر. قال لك ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ الله. يقول لك لان لغفلتكم عن الموت كانكم مكذبون به، فبأكد لكم انكم هتموتوا. وأجلة القيامة واضحة، ما يصح لأحد أن ينكرها، ولذلك أخليها أقل في التوكيد. يبقى أنتم غفلين عن الموت فكأنكم منكرون. ولذلك النبي يقول في حديث أخرى: لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كل فاهم حيموت، إنما يعني برضو كده يعني يبعدوا عن إيه؟ يبعدوا عن نفسه. ثم إنكم يوم القيامة، ما قالش إيه ثم إنكم يوم القيامة، لا مبعوثون زي ما قال ميتون. قال لك لا، ده نصب الأدلة على وجود البحث، دليل على ان دي حاجة ما كان يصح للعقل ان يقف فيها، ولذلك سأطلقها اطلاقا بدون مبالغة في التوكيد. انما اللي الناس متشكك فيه وبتهمله، انا ده هو اللي ايه؟ قال لا اكده. شوف بقى ازاي بصروا الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكاتهم. لما اتكلم عن المراحل، كم مرحلة؟ من سلالة ايه؟ نطفة، ونطفة في قرار، والنطفة بقت ايه؟ والعلقة بقت ايه؟ والخلود بقت ايه؟ عظام، والعظام انكسرت ايه؟ لحم، وبعدين انشأناه خلقا وكام؟ زي السبعة اللي تقدمهم، زي السبعة اللي تقدمهم، عشان كلمة سبعة ايه؟ لها مواقف كبيرة قوي. يبقى السبعة اللي تقدمهم: قد افلح المؤمنون الذين لا هم سبعة، ودي مراحل الخلق كام. وبعدين يجي بعد ويقول ايه: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الله الله الله، بقى سبعة للغاية، وسبعة للمغاية له هو الانسان، وسبعة للسماوات اللي مخلوقة علشان مين، ويجي في آية ثانية: ومن الارض ايه مثلهم. يبقى سبع سماوات وسبع ايه. يبقى اول سبعة في قد افلح المؤمنون، ثاني سبعة في مراحل الايه الخلق، ثالث سبعة في السماء وفي الايه وفي الارض. هذه واحدة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. طرائق جمع طريقة، اي مطروقة، اي ايه مطروقة، مطروقة للملائكة يعني. ولا الشيء المطروق هو اللي يبقى له حجم يتسع بالطرق، اللي ما تطرق فيه شوية، مش بيجيب حتة حديدة كده ولا حتة نحاس ويقعد يطرق عليها تقوم تعمل ايه؟ تتسع كده. والسما شوف بقى عايزة قد ايه المطروقة دي، قد ايه دي؟ خلاص؟ شوف بقى الكلام: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما جابش هنا الأرض. ليه؟ لأن الأرض احنا ثابتين عليها، ما فيش منها خوف، إنما من السما اللي فوقنا دي لو اتدربكت. ولذلك يقول: لا، أنا الثاني وياكم، ما كنا عن الخلق غافلين. ولذلك هنمسك السماء دي بإذن أحله، ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني عشان تشوفوا كده، وعايزين بقى تعرفوا من الكلام ده صادق، وأنا ماسكها كده أهو في الجو كده أهو، مفيش عين وفيه ابدا اي حاجه. شوفوا بقى حاجه انتم بتشوفوها: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات. طب الطير بيعمل بجناحه كده، يقوم يعمل ايه؟ يعمل مقاومه للجاذبيه بانه يحط جناحه على البتاع ده. والزي اللي بيعوم واللي بيعوم بيعمل ايه؟ خايف لينزل زي يغرق، يقوم يعمل بايده كده على الميه عشان يعمل مقاومه للجاذبيه. مش بيعمل كده؟ قال: طيب الطير بيعمل كده عشان يطير ولا يقف في الجو؟ طب في ساعة ما يسف الجناح بتاعه شوفوا عمل ايه: اولم يروا الى الطير فوقهم ايه صافات ويقبضن. يقف كده وتشوف انت تستعجب عامل كده اهو، هو عمال طاير ولا بينزل. ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قلت لكم انني بمسك السماء والارض، هي الصورة قدامكم: الطير بيطير بيرفرف بجناحه،

النقط دي بتمثل المطر. ليه نقط؟ قال لك لان الحرارة طلعت البخار الغطاء اقل يعني اقل حرارة من باطن الكلب، فيبتدي الماء ايه ينزل اهو ده التقطير اللي هو زي الايه المطر اللي بايه بينزل. وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بايه قدر ايه معلوم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض. مش بس انت بتاخد من الميه اللي تيجي من المطر، لا، اللي يجينا عن حاجته نخلي الارض ايه تشربه. فسلكه ينابيع في الارض. ومن العجيب بقى علشان تفهم القدره الدقيقه في هذه المساله ان الماء بتاع استطراق، يعني ما فيش حته عاليه يبقى فيها ميه واطيه، لا يمشي كده يمشي استطراق. طيب الميه اللي احنا بنعمل من نقطه ترمبة تطلع ميه عذبه ويمكن تبقى في ريح البحر المالح، طب ودي ازاي جت؟ ده دليل على انها مش مستطرقه، الماء لوحده لوحده ودي ماشيه في شعيرات لوحدها، ويمكن يبقى في قلب البحر المالح نفسه وتطلع ميه ايه؟ مالح. فسلكه ينابيع في الايه؟ سلكه ينابيع في الارض. اذا الميه دي عشان لما ما يبقاش فيه مطر عندك تبقى تقدر المياه الجوفيه، والمياه الجوفيه مش هي اللي بتسعفنا دلوقتي؟ ما هي المياه الجوفيه هي اللي بتعمل ايه؟ بتسعفنا قوي. ليه؟ لاننا نضحك عليها ونجيبها وبعدين نروي ايه؟ نروي منها. كلام على الاول. فاسكناه في الارض. ليه اسكناه؟ علشان في وقت عدم المطر ايه؟ تستطيعوا تستنبطوه. وانا على ذهاب به لايه؟ لقادرون. انشانا لكم به جنات. يبقى ميه وجنات من نخيل واعناب ولكم فيها فواكه كثيره منها تاكلون. وشجرهم تخرج من طور سيناء اللي هي الزيتون تنبت بالدهن اللي هو الدسم اللي احنا بنقول عليه، وصبغ للاكلين. هات بقى لما تاخد الزيتون كده وتعمله مش عارف ايه وتجيب العيش وتغمسه فيه كده يقوم يدي لون ايه؟ لون اسمه صبغه للايه؟ للقدر. وبعدين وان لكم في الانعام العبره الى اخره. تبص تلاقي الهكس اللي جابها الماء واللي مش عارف ايه برضه سبعه. يبقى سبعه فقد افلح. وسبعه في مراحل خلق مين؟ الانسان. وسبعة في اللي نزله لنا لتقوت هذا الايه؟ الانسان. وسبعة في السماء كلها ايه؟ سبعة. شوف بقى سيدي كلمة السبعة دي عملت ايه؟ ضج عند العلماء. احنا كنا في السعودية وكنت في استاذ في كلية الشريعة ومع اساتذة ومعي رئيس بعثة بتاعتنا ورئيس بعثة المعارف. رئيس بعثتنا غفر الله له ورحمه الشيخ زكريا. رئيس بعثة المعارف صلاح بك الباقر اللي كان ويانا الشيخ محمد أبو علي اللي كان شيخ مع الطلطة هنا وكان أستاذ ويانا، والشيخ إبراهيم عطية ويانا، الشيخ محمد أبو طالب شهير، كل دول كانوا ويانا. وبنجلس في الفندق كل ليلة ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكة السعودية اللي كنا نعرفه الان السيد اسحاق عزوز. فكل ما نقعد نتناقش في بعض الايه، فمن ضمن الاشياء اللي اثرها الشيخ ابراهيم عطيه في انه ايه كان بيقرا في القرطبي وجي عند كلمه سبعه دي وبيقرا فيها ايه؟ ان سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس اتعرف متى ليله القدر؟ امتى؟ فقال له يعني اختلف الظن انها يوم 27 27. فقال له لان ربنا خلق الايه؟ سبع سماوات وخلق الانسان في سبع مراحل ونزله مقومات حياه سبع ايه مراحل ومش عارف ايه وبتاع، فدي تبقى انا قلت انها 27. لما قال لنا الكلام ده قلنا طب مش عارف اسمها سبعه ده هي 27 ودي كام؟ سبعه. ايش الحكايه دي؟ خلاص كده؟ فالشيخ محمد أبو علي أطال الله عمره قال: ما تقوموا بنا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله، لأن أنت بتقول لنا كل ما يحجبنا أمر نقوم نصلي، بلاش ما نصلي هنا في الأوتيل نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا إياه. فأمه كان السيد إسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده أصانف العلم ما كانش يجي، فلما سأل علينا وقالوا لنا دوروا حرم قال لنا فلا انا قاعدين انت ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على فين

أم قال لك لأن احنا ما بناكلش اللبن من كل الأنعام، بناكله من الأنثى بس. يبقى لما يقصد البعض يبقى يقول من بطون البعض، تبقى كلمة ايه دي مش راحة للأنثى والذكر، لا للأنثى بس، للبعض. وكلمة يسقيكم سقى وأسقى، فيه الاثنين، وورد الاثنين في القرآن. وسقاهم ربهم، وهنا يقول ايه أسقيناكم مش سقيناكم، ونسقيكم من أسقى، يبقى فيه سقى وإيه وأسقى. بعض العلماء يقول لك ده مترادفين ويستعملوا، لا مش مترادفين، كل واحدة لها معنى. سقى ساعة ما تديله يشرب، إنما أسقى جهزه لما يحب يشرب يلاقيه. ولذلك لما قال في ربنا قال سقاهم ربهم شرابا طهورا، انما دي اسقيناكم يعني عملنا لكم ايه مستودع، تبقوا ايه تاخدوا منه لما تحبوا. زي ما احنا قلنا مرضع ومرضع، اللي صالحه للرضاعه وغير اللي بترضع بالفعل والجد في حق البيت، تزهلوا كله ايه. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها. ما قالش بقى من بين فرق على سمقها تانية، عشان تعرف ان التكرير مش تكرير، ده لقطاق لشيء واحد، لزوايا شيء واحد. هنا بقى قالش، ما قالش الحكاية بتاع من بين فرس ايه ودم لبنا ايه خالصا سائغا للشاربين. يسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. مش بنقص الوبر بتاعها والشعر ونعمل منه ملابس، وما كان زمان يعرفوا للملابس دي، ما كانش يعرفوا للملابس دي، وكانوا حتى الناس الزهاد والمتصوفة يبقى اللباس بتاعهم خشن، لأنه صوف متاخد كده مغزول زي ما يكون يقعد يحك في ايه. لكن دلوقتي بقى للمطرفين ويعملوه بقى زي الحرير، ويقول لك ده سلكة وده مش عارف ده ايه وده ايه. ولكم فيها منافع، ويعملوا منه الايه الفسطاط الخيمة، ويعملوا منه مش كل الحاجات دي، ولكم فيها منافع ايه كثيرة. ومنها تأكلون لحمه، تأكلون ايه لحمه، وجاب ومنها تأكلون عشان اللحم دي، لأنه يمكن آخر حاجة ينتفع بها في الحيوان. لذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لأي حاجة ولا الخنقة إيه عشان أحرقت، تقول لك يلا استفيد بي أحرقها خلاص عمها. وعليها آية ثانية بتقول وتحملوا إيه أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا إيه إلا بشكل إيه الأنفس. يبقى برضو لقطة ثانية، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصة الحاجة، بيجيب كل حلقة تدي فايدة علشان تفضل مربوط بالقرآن كله. ومنها ايه تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها قال لك لأن الأرض تبدأ ثلاث ارباع الأرض مية، يبقى تقول لي عليها أنا حاسة بالمواشي. طب والحتت التانية اللي أوسع من الأرض دي اللي أوسع من، طب اليابسة بنقول فيها هنركب الحيوانات. قال لك لا أنا ما سبتكش برضه في الايه في البحر، الحتة الواسعة دي ثلاث ارباع الأرض مية، يبقى لازم اعمل لك فيها مطايا ايه مطايا ايضا. وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد ذلك شوف الدقه بقى، بعد ما يمتلي بالاشياء دي يقوم يقول لك بقى المقدمه فقد افلح كام سبعه، وبعدين مراحل الخلق كام السماوات مواد القوت سبعه، خلاص كده. وبعدين جاء في اخر حته وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعد ذلك جاب اللي له سلة بالفلك اللي هو من بقى سيدنا نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، شوف ازاي بقى جاب منزلنا مدرجنا، وبعدين راح جايبها لمين وعليها، لأننا هنقول طب الفلك دي ازاي عملها، طب ما فيش يعني بتطلع بالتنبت. قال لك لا، وعلى ربنا ايه وأوحينا إليه، يبقى جاي من السماء، بس المواد جت باشياء اللي هي الدواب والاشياء بتاعه الارض، جاب ايه بالايجاد كده والبتاع والحاجات دي والاسباب ومش عارف التوالد، ودي بقى جت بعامين مع الواحد اوحينا الى ايه نصنع الفلك بايه. كلمه باعيوننا دي على انها صنعه دقيقه قوي، يقول لي انت مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه ايه ده باعيوننا شايفك اهو، لا اعمل دي لا حط دي اعمل دي. وحملناه على ذات ايه الواحد ودسر

انما امر لشيء اذا اردته ان اقول له كن فيكون. يبقى اذا ان اطعتني مش عزيزتم الاتحاد. يبقى اذا ان اطعتني يبقى لمين؟ لخيرك انت. ليه؟ لانك لما تطعني ضمنت لنفسك حياة بعد الحياة الفانية، لكن الحياة التي تأتي حياة باقية. لانك مهما اترفت وتنعمت في حياة الدنيا فاما ان تفوتها بالموت واما ان تفوتك بالحاجة والفقر. لكن انت حنوديك لدار تانيه لا تفوتك النعمة ولا تفوت انت النعمة، لانها غير مقطوعة ولا ممنوع وخلود بلا امام. يبقى اذا اذا خليتك يبقى لخيرك ولا لا؟ ده عطاء الربوبية الذي ذاتولك ده بس للدنيا، انما عطاء الالوهية المين ده لاستدامة الحياة في الاخرة، وهذه حياة اكبر من حياة مين. ولذلك وان الدار الاخرة لهي الحيوان مش الحياة، ده حياة كبيرة قوي. ليه؟ لانها لا تفنى ولا تسيبك ولا تسيبك. يبقى الهل احسن بقى. يبقى كأن عطاء الالوهية ربوبية متعدية الى زمن اخر، غير غير غير زمن مين؟ غير زمن الدنيا. فما تفتكرش انك انت بطاعتك هتعمل لي انا حاجة، هتعمل لنفسك وبمعصيتك هتضرني انت، هتضر الايه؟ يعني لذلك يقول في الآيات اخرى ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله اي معبود غيره. ليه؟ افلا تتقون. كلمة افلا تتقون دي تهديد وتوبيخ. طب ده هو لسه بيقول لهم يا قوم اعبدوا الله، يقول لهم طب هم قالوا له هنعبد ولا ما نعبدش؟ يبقى لازم شاف منهم اعراض. ساعة ما قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال يا افلا تتقون، اتقوا الله ازاي بقى؟ ام قال لك لان التقوى معناها اجعل بينك وبين ربك وقاية. طب وتجعل بينك وبين ربك وقاية في انعام؟ لا، في صفات جبروته، في صفات قهره، في صفات بطش من تشحنه. فاجعل بينك وبينه ايه؟ الا الوقاية التي على المنهج تنفذ مين؟ المنهج. ولذلك من عجيب التركيبات في التقوى ان القرآن يقول لك اتقوا الله، وبعض يجي في النار يقول اتقوا النار التي تعد. فأنا اتقي الله ولا اتقي النار؟ قال لك اه، لانك انت هتتقي الله ايه؟ لا، انت هتتقي الله من متعلقات صفات قهره وغضبه والنار منها. يبقى حين تتقي الله بالمنهج يبقى اتقيت ايه؟ يبقى اتقيت النار.